بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 64 في مدارسة شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبين التشبيه والتعطيل. قال الشارح رحمه الله: تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه. أظن أن بلغنا وقوله بين الغلو والتقصير إلى هنا. نعم، قبلها بصفحتين. أحسن الله عليك. قوله وبين الغلو والتقصير. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نعم. في هذا التنبيه من الطحاوي رحمه الله لما قال وهو أي دين الله بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي في العبادة أو في الاعتقاد أو في العمل، والتقصير والتخلف عن أمر الله فلا يأتيه، والتخلف عن نهي الله عز وجل فيقع فيه. دين الله بين هذا وهذا، لأنه دين جاء بحاجات الخلق مع عبادة الخالق، وكونه بين الغلو والتقصير لأن الله جل وعلا نهانا عن الغلو في الدين. يا أهل الكتاب، وهذا عام لأهل الكتابين قبلنا ولنا نحن، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من المزدلفة، وقد دفع بابن عباس ليلا مع ضعفة أهله، مضى يمشي عليه الصلاة والسلام من طريق المأزمين حتى إذا أقبل على الجمرة الكبرى لقيه ابن عباس، فأمره أن يلقط له 7 حصيات كحصى الخذف، فحدد له العدد وحدد له الحجم، 7 حصيات، لم يلقط له 70 حصاة ولا 49 كما في شأن المتعجل، وبين أن حجمها كحصى الخذف، كالحصاة التي يخذف بها الإنسان من يريد أن ينبهه ولا يوجعه، وهي التي قدرها الفقهاء مما بين حبة الحمصة وحبة البندقة. فلقط له ابن عباس هذه الحصيات 7 فوضعهن في يده عليه الصلاة والسلام، وأضحى يقللها يريها الناس، ثم قال: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. خرجه أهل السنن، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهم. فهذا فيه النهي عن الغلو، والله جل وعلا قال في آخر سورة هود: ولا تطغوا، والطغيان غلو. فهذا نهي عن الغلو، ومنه نهي الله جل وعلا المؤمنين أن يحرموا ما أن يحرموا طيبات ما رزقهم، هذا نهي عن الغلو، لأن تحريم الطيبات غلو ومجاوزة الحد الشرعي في التحريم، وهو أجلى مظاهر الغلو، يقابله التقصير والتحلل والتخلف عن دين الله، إما في أوامر الله فلا يأتيها أو في نواهيه فيقع فيها. وكون دين الله جل وعلا بين الغلو والتقصير هو الدين الوسط، فإن الدين الوسط معناه العدل الخيار، وليس معنى الدين الوسط مطلقا ما كان وسطا بين طرفين، لكن هنا بين الغلو والتقصير هو الوسط، هو الوسط. وفي قول الله جل وعلا نجعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، ولا يلزم أن يكون وسط بين طرفين، وإلا يلزم أن يكون الأشاعرة وسط بين من ومن؟ بين أهل السنة والمعتزلة، وتكون المعتزلة وسط بين من ومن؟ بين أهل السنة وبين الجهمية، وتكون الجهمية وسط بين الباطنية الفلاسفة وبين أهل السنة. فليس المراد بالوسط ما كان بين طرفين كما قد يتوهم، وإنما الدين الوسط العدل الخيار. وقد ندت نواد في عهده عليه الصلاة والسلام تحمسا إلى العبادة والتبتل، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقطع دابرها في مهدها، وهذا تشريع للأمة بالحذر من الغلو والزيادة، كما الحذر من التقصير والتخلف. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم في السر فكأنهم تقالوها. نعم. هؤلاء الأنفار من الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم اجتهاد ورغبة في الخير وحرص عليه، فتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر لهم من الأفعال، وسألوا عن عبادته في بيته. من سألوا؟ أمهات المؤمنين، فأخبرتهم أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع عن عبادته عليه الصلاة والسلام في بيته، فكأنهم تقالوها، ومعنى تقالوها أي استنقصوها واستقلوها، فاعتذروا فقالوا هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال أحدهم، وأمهات المؤمنين وعائشة تسمع ذلك، أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثاني أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام، وقال الثالث فأما أنا فأصوم ولا أفطر، ظنا منهم أن التزود بهذا يبلغهم مرادهم من طاعة الله جل وعلا. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من خبر نسائه له، فرق المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. وهذا فيه أدب سامي، أدب نبوي سامي، ما هو؟ ألا يصرح باسم صاحب التقصير إلا إذا كان في التصريح باسمه مصلحة. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما أنا فأنام وأقوم، وكأن هذا والله أعلم في آخر الأمر، بعدما صار قيام الليل في حق النبي مستحب، بعدما كان واجبا، ومع ذلك لم يترك عليه الصلاة والسلام قيام الليل، بل كان يقوم الليل بإثر نوم وهو التهجد. قال وأصوم وأفطر، وكان صيامه عليه الصلاة والسلام في النوافل سردا، يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر سردا حتى يقال لا يصوم، لأنه يرتبط بالناس يفدون إليه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن صيامه أفضل من صيام نبي الله داود الذي يصوم يوما ويفطر يوما، مراعاة للأصلين: الأصل الأول أن الله لا يختار نبيه إلا الأفضل، والأصل الثاني أن فطره إذا أفطر لمصلحة من يقدم ويفد عليه صلى الله عليه وسلم. قال وأتزوج النساء، في رواية وآكل اللحم، وهذا من صور غلو بعضهم أنه لا يأكل اللحم، يظن أن هذا تأديب لنفسه وقهر لها، يكتفي على الخضار. يسمى عند الناس الآن فيجتال، حتى في ديانة من الديانات تحرم أكل اللحم. قال وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهذا حسم لباب الغلو. ومن نحو هذا ما جاء في شكاية عمرو بن العاص رضي الله عنه لابنه عبد الله رضي الله عنهما في أمر الصيام، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله فإنه كان يصوم، فقال له عليه الصلاة والسلام: صم من كل شهر 3 أيام. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. يعني كم؟ 1/3 الشهر صيام و2/3 فطر. قال: يا رسول الله، أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما كبر: ليتني أخذت بتوسعة النبي عليه الصلاة والسلام لما رق عظمه وكبر في عمره، لأن الأصل في العبادة أن الله عز وجل يحب من عبده أن يداوم على العمل وإن قل، لا أن يكثر ثم ينقطع. ويأتي أيضا ما جاء في فعل الصحابة علي وغيره رضي الله عنهم لما أرادوا أن يتبتلوا. نعم. وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج يعني آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. نعم. عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم. يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاء، فنزلت فيهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. فهؤلاء الصحابة الخمسة من الجلة. فعثمان بن مضعون وهو صحابي مهاجر، أول من مات من المهاجرين في المدينة، دفن في البقيع، وأخوه قدامة بن مضعون، ولما دفنه النبي عليه الصلاة والسلام وضع على قبره عند رأسه حجرا. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. هذا فيه فضل عثمان بن مضعون، وفيه فضل زيارة القبر المعين، زيارة القبر المعين وثمرتها الدعاء له على جهة التعيين. وعلي بن أبي طالب وهو رابع الخلفاء وزوج البتول فاطمة رضي الله عنهما، وابن مسعود وهو من السابقة، وسالم مولى حذيفة، والمقداد بن الأسود رضي الله عن الجميع، هموا بهذا الغلو الذي تأسوا فيه بما كان عليه عباد بني إسرائيل من اعتزال النساء وهو التبتل إلى درجة الاختصار، أن يخصوا أنفسهم حتى لا يكون لهم هم ولا رغبة في النساء، ولبس المسوح وهي الثياب الخشنة تأديبا لأجسادهم، وتحريم ملذات الطعام، وما يأكل لا يأكل إلا ما يأكله أهل السياحة من بني إسرائيل، أي الأود، ما يقيم أودهم فقط، ومواصلة الصيام والتعبد. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فدعاهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لأنفسكم عليكم حقا ولأعينكم عليكم حقا، صوموا وأفطروا. لم يقطع شفتهم في العبادة ولا رغبتهم فيها، لكن أمرهم فيها بالاعتدال. قال: وصلوا وناموا، أي في الليل، فليس منا من ترك سنتنا. لما نبههم تنبهوا رضي الله عنه، فقالوا: اللهم سلمنا، أي أذعنا واستسلمنا واتبعنا نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. هذا السبب رواه ابن جرير في تفسيره من طريق الحجاج بن أرطات، وفيه ضعف، لكن يشهد له حديث عائشة السابق، كما تشهد له النصوص الأخرى. إذن هذا قطع للشريعة لباب الغلو والتجاوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصيام، لأن النفوس قد تألف الصيام: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. وهذا نفي يتضمن النهي، كما يتضمن أنه ينفي عنه الأجر، ينفي عنه الأجر. وأفضل الصيام صيام نبينا عليه الصلاة والسلام، يليه صيام نبي الله داود. وقد تتشوف النفوس للعبادة كالصيام، فيأخذ منها الإنسان على أمر لا ينقطع به ولا يعجز عنه في مستقبل الأيام. ولهذا من صام الاثنين والخميس حال حضره لا في حال سفره، وصام الأيام البيض، قارب صيام داود عليه السلام، يقاربه وإن لم يطابقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله وبين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه، ومن غير تعطيل فلا ينفي عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تعطيل. وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. أي ودين الله بين التشبيه والتعطيل. التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، أن يقال سمع الله كسمع المخلوق، ويده كيد المخلوق، وعلمه كعلم المخلوق. ونوع ثاني: تشبيه المخلوق بالخالق، بأن يعطى المخلوق ما للخالق من الصفات والخصائص، فيقال يعلم الغيب، فلان الولي يعلم الغيب، يقدر على النفع والضر، هذا تشبيه للمخلوق بالخالق. وكلاهما قبيحان، والثاني أقبح، لأن الثاني إعطاء المخلوق خصائص الربوبية، وكلاهما كفر، والله جل وعلا نفى التشبيه عنه، فقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وقال جل وعلا هل تعلم له سميا، وقال فلا تجعل لله أندادا، وقال في آية الشورى ليس كمثله شيء. فهذه كلها بمعنى نفي التشبيه والمسامي والمكافئ والنظير له جل وعلا. والتعطيل إفراغ الشيء عن معناه، ومعناه في الصفات وفي الأسماء إفراغ الله عن الأسماء وعن الصفات، كما قال جل وعلا في آية الحج وبئر معطلة. وش البئر المعطلة؟ ليس فيها ماء، التي ليس فيها ماء، معطلة من النفع، إنما هي حفرة. ويقولون عندنا في الأمثال إذا شافوا الرجال اللي ما في خير رخمة يكرم من عندنا، قالوا فلان بئر ما عليها دلو، أي لا نفع منه ولا طائل من تحته، هذا البئر المعطلة. والتعطيل نوعان باعتبار مجموعة، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فأما التعطيل الكلي كما عند الجهمية وقبلهم الفلاسفة والباطنية سلاب النقيضين، والجهمية تعطيلهم كلي، فإن جهما لم يثبت لله أي صفة أو أي اسم حتى صفة الوجود إلا بشرط الإطلاق، أن الله موجود وجودا مطلقا، وهذا الوجود المطلق الذي لم يتقيد بوصف هو ذهني، في الذهن فقط، لا وجود له في الخارج. ولهذا قلب عليه شيخ الإسلام الاستدلال فقال والجهم كافر على مذهب نفسه، لأنه جعل الكفر جهل الله، ولا أحد أجهل من جهم بالله، فإنه جعله موجودا بشرط الإطلاق، وهذا لا حقيقة له عند التحقيق إلا في الذهن. فهذا من التعطيل الكلي. التعطيل الجزئي أهله متفاوتون فيه، فجمهور المعتزلة، وإلا من المعتزلة من جنح ومجنح الجهمية، جمهورهم أثبتوا لله أسماء ونفوا عن الله الصفات، فتعطيلهم بنفي الصفات، وإن كان إثباتهم للأسماء هم فيه على مذهبين كما سبق، تذكرهم يا محمد؟ منهم من ينفي الأسماء صلى الله عليك بالكلية، ومنهم من يقول سميع بلا سمع. أي هم في الأسماء على ضربين، أكثرهم يثبت أسماء لا تدل على صفة، لا تدل على صفة، ومنهم من يجعلها أعلاما محضة لا تدل على تغاير بين هذه الأسماء، فهم متفقون على أن الاسم ليس تحته أي صفة، لكن من أثبت الأسماء في تعددها بدون صفة، ومنهم من قال إنها أعلام محضة، ومعنى العلم المحض أنه لا يدل على شيء إلا على العلمية. مثلا يسمى فلان شجاع وهو أجبن الناس، هل له من اسمه نصيب؟ قالوا هذا علم عليه. فلان يسمى علي وهو دني، وهكذا، هذا معنى العلم المحض، فقالوا أسماء الله أعلام محض لا تدل على شيء، وهذا هو الذي يقرب إلى قول الجهمية. من التعطيل الجزئي ما عند الماتريدية لما أثبتوا ثمانية من الصفات ونفوا بقيتها، ولا سيما الصفات الاختيارية، ومثلهم الأشاعرة أثبتوا سبعة من الصفات ونفوا ما دونها، وكلاهما على طريقة ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب. من التعطيل الجزئي أيضا ما عند صفاتية أهل السنة. من صفاتية أهل السنة؟ هيا علاء، ذكرناهم غير مرة، ترى الشارح الآن يلخص لكم ما سبق. صفاتية أهل السنة من هم؟ مثل صفاتية أهل السنة كما وصفهم بذلك شيخ الإسلام، هم الذين حصل عندهم انحراف في صفة أو ثنتين أو ثلاث لم يبلغوا فيه قول المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية كالتميميين أو التميميين الثلاثة الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وابن الجوزي بعد ذلك، إن حصلت عندهم انحراف في صفات لا تبلغهم مذهب الكلابية من الأشاعرة والماتريدية، يقال لهم صفاتية أهل السنة، فهم لم يتمحضوا مذهب السلف ولم يتمحضوا مذاهب الخلف، وإنما ترددوا واضطربوا بين هذا وهذا. هذا من التعطيل الجزئي، دين الله بين هذا وهذا. ولهذا جمعت آية الشورى بين نفي التشبيه وإثبات الصفات، فقال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عنه المماثل والنظير وأثبت له أنه له سمع وبصر من إثبات هذين الاسمين السميع البصير. نعم. قال رحمه الله ونظير هذا القول قوله فيما تقدم ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. وقد سبق لنا قول نعيم بن حماد الذي اتفق عليه السلف، من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. نعم. وقوله وبين الجبر والقدر، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعبد، بل هي فعل العبد وكسبه، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. ودين الله جل وعلا بين الجبر والقدر. الجبر هو قول الجبرية أن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له عليها، وهي لله جل وعلا، مخلوقة لله، أي أن الله خلقها. والقدر وهو نفي قدرة الله على خلق أفعال العباد والغلو في أنها من إرادة العبد فقط. دين الله بين هذا وهذا، فالجبرية هم الجهمية والقدرية هم المعتزلة نفاة القدر. دين الله بين هذا وهذا في هذا الباب، لأن دين الله وهو مذهب السلف الصالح أن العبد له قدرة وإرادة، ليس مسلوب الإرادة والقدرة، وكذلك ما يفعله العبد هو من مخلوق لله جل وعلا، ومن تقدير الله وكتابته وإرادته ومشيئته وخلقه كما سبق في مراتب القضاء والقدر. دين الله بين هؤلاء وهؤلاء. وهذه البينية التي يذكرها الطحاوي هنا نسج على منوالها شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، لما ذكر أن مذهب السلف في باب الأسماء والصفات بين المعطلة الجهمية والمعتزلة وبين المشبهة، وهم وسط في باب الأسماء والأحكام بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، وهم وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والنواصب. نعم. وقوله وبين الأمن والإياس، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. يقول الشيخ وقوله وبين الأمن والإياس، تقدم الكلام على هذا. إن تقدم يا عبد المنعم في أي موضع؟ أي عند قول الطحاوي ماذا؟ هاي محمد عطنا الطرف الشيخ هنا نكمل. طيب والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. عند هذا الموضع فدين الله بين الأمن، الأمن الذي هو غلو الرجاء، فلا خوف من هذا أن يأتي معصية من المعاصي، وبين الإياس الذي هو غلو في الخوف. دين الله بين هذا وهذا. ومرنا قول السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو مؤمن موحد. هذا معنى قوله بين الأمن والإياس، فلا أمن من مكر الله ولا إياس من رحمته. ولهذا يمزج بين الخوف وبين الرجاء فيصيران كالجناحين يطير بهما الطائر إلى الله وإلى الدار الآخرة. على أن أهل السنة ذكروا أنه في حال السعة يغلب جانب الخوف ليكون حاجزا ومانعا له عن الوقوع في المحرم، وفي حال الخوف والمرض والاحتضار يغلب جانب الرجاء، لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله. ومعنى يغلب الجانب أي أنه لا يلغي الثاني بالكلية. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى، ونحن براء إلى الله تعالى من كل ما من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. هذه الجملة ختم بها رحمه الله هذه العقيدة الطحاوية المنسوبة إليه. قلنا في أول هذه المجالس إن العلماء لما ظهرت البدع ورفعت برؤوسها ألفوا اختصارا في عقائد المسلمين، سميت أولا بالسنة ثم سميت باعتقاد فلان، وكان منها هذا الاعتقاد. وهنا يقول رحمه الله: فهذا ديننا، أي هذا الذي ذكرناه بدءا من قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، ولا شيء مثله، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء. هذا ما ذكره سابقا هو دين الإسلام، وهو اعتقاد المسلمين الذي يعتقدونه في دين الله. وسأل ربه النجاة من هذه المذاهب الردية. وأصول البدع في فرقها خمسة أصول: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والصوفية، هذه هي أصول البدع. وتفرق من هذه الأصول الخمسة فرق الإسلام التي نافها عليه الصلاة والسلام على فرق اليهود والنصارى في حديث الافتراق المشهور الذي بلغ مبلغ التواتر، حيث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام 18 صحابيا. أصولهم في هذه الطوائف، ولا يظن في حديث الافتراق أن العدد فيه مراد، لا، العدد هنا لا مفهوم له كما يقول الأصوليون، وإنما مفهومه الكثرة، كثرة الفرق، في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73. هنا لبيان الكثرة، كثرة الافتراق. لكن هذا التمايز بالعدد أن فرق اليهود أقل من فرق النصارى، وفرق النصارى أكثر من فرق اليهود، وفرق هذه الأمة المحمدية أكثر من فرق اليهود والنصارى. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، والمشبهة. نعم، الآن بيّن من هي هذه الفرق التي دعا ربه أن يعصمه منها في قوله رحمه الله: يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل، فذكر أصولها. نعم، والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. نعم، هنا إشارة إلى نوع التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق كما فعل الغلاة، ومنه فعل النصارى في عيسى واليهود في عزير، وهناك تشبيه الخالق بالمخلوق كما عليه متقدم الرافضة كداود الجواريبي وهشام بن سالم الجواليقي، فإن هؤلاء مقدمة المشبهة. ومنهم أيضا الكرامية تبع محمد بن كرام السجستاني، فإنها مشبهة أيضا. ثم تأثر بهذا التشبيه طوائف من الصوفية، طوائف من الصوفية صاروا مشبهة، وهذا ضرب ثاني وهو تشبيه الله بالمخلوق في صفاته، تعالى ربي عن ذلك. نعم، والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. إذن هذا الوصف ثبت عمن؟ عن علماء التابعين، قتادة بن دعامة السدوسي وغيره، وصفهم بأنهم معتزلة لما اعتزلوا حلقة الحسن البصري. ما أشار إليه الشارح هنا أنهم اعتزلوا الحسن بعد موته هذا غير دقيق، وإنما الاعتزال كان في حياته، وسبب ذلك أن واصل بن عطاء كان مدبرا من عمرو بن عبيد القدري، حيث كان أخبث من واصل وفرض عليه شخصيته، وقد ألف الحافظ الدارقطني جزءا في أخبار عمرو بن عبيد وفضحه، فهو أساس البلاء، وواصل مشى على قوله. بينما الحسن البصري في حلقته في جامع البصرة دخل رجل، وكان الناس يخوضون في ما جرى من الذنوب في أصحابها، فسأل هذا الرجل الحسن البصري: صاحب الذنب يا إمام أمسلم أم كافر؟ فتطاول واصل ومعه عمرو بن عبيد، حيث كانوا يضمرون هذا الكلام ويخالفون شيخهم الحسن البصري الإمام التابع المشهور. قال واصل: نحن نقول إنه لا مؤمن ولا كافر. فأخرجوا هذا الفاسق وهذا العاصي من الإيمان ولم يجعلوه في الكفر، بل صار في منزلة بينهما، وهذه أول بدعة جعلتهم يعتزلون مجلس الحسن، فسموا معتزلة من وقتها. هذه البدعة بالقول بالمنزلة بين المنزلتين جرت إلى بدعة أخرى، وهي ماذا؟ إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد، أنه يقع وعيد الله على أهل الذنوب. ثم هذه ترادفت معها بدعة إنكار القدر، وأول ما وجد من منكر القدر غلاة هؤلاء في البصرة الذين نفوا القدر بالكلية، أن الأمر أنف، كما وقع ذلك في أواخر عهد الصحابة حتى قدم حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر المدينة حاجين أو معتمرين، فقالوا: لو وافينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوافوا عبد الله بن عمر إما داخل المسجد أو خارجا منه، فاكتنفه الرجلان، فظن أحدهما أن صاحبه يكل الكلام إليه، فقال يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، يعني لم يسبق به لا تقدير ولا كتابة ولا علم ولا مشيئة ولا خلق. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا أدركتم هؤلاء فأخبروهم أني منهم برا وهم مني برا، فقد حدثني أبي قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فذكر حديث جبرائيل المشهور. هذا ما كان من اعتزال هؤلاء المعتزلة، نفوا أول بدعتهم المنزلة بين المنزلتين، وأتبعوها بإنفاذ الوعيد وهو أن صاحب الذنب إذا مات فهو في النار، ولهذا صاروا وعيدية، ونفوا القدر وقالوا بنفي الصفات وهي بدعتهم متأخرة تأثرا بالجهمية، وقالوا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو أصلهم الخامس، وأدرجوا تحته الخروج على ولاة الجور إذا قدروا على ذلك. المعتزلة وقبلهم الخوارج لا يفرقون بين الكبائر والصغائر. الذين فرقوا بين الكبائر والصغائر من هم؟ أهل السنة، محققوا أهل السنة، حتى عموم المتكلمين لم يكن يفرقوا بين هذا وهذا، فتأثر المتكلمون بقول محققي أهل السنة فقالوا به، وإلا عند المعتزلة وعند الخوارج مطلق الذنب، عند الخوارج مطلق الذنب يكفر به مقارفة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهم أول من كفر بالذنب أي الخوارج. عند المعتزلة قالوا لا مؤمن ولا كافر. ثم إن الإباضية من الخوارج أرادوا التلطيف فقالوا إن صاحب الذنب كافر كفر نعمة لا كفر ملة. طيب في الآخرة يا إباضية قالوا حكمه حكم سائر الذنوب أنهم خلدون في النار كما قالت عامة المعتزلة. إذن هم خالفوهم في اسمه في الدنيا والأحكام المترتبة على هذا الاسم، ولم يخالفوهم في حكمه في الآخرة. نعم. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري، فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل. هذه الأصول الخمسة يتفق عليها المعتزلة، هي في أسمائها رنانة وبراقة يظنها الغر الذي لا يدريها ولا يعرف ما وراءها أنها طيب. العدل، العدل زين، لكن ضمنوا العدل إنكار القدر. التوحيد، التوحيد طيب، ضمنوه إنكار صفات الله. ألم أعرف أنه على المنكر، هذا شعيرة من شعائر الإسلام لكن ضمنوه الخروج على ولاة الجور إذا قتل. إنفاذ الوعيد ضمنوه أن صاحب الذنب إذا مات على ذنبه مخلد في النار، والمنزلة بين المنزلتين هذه أول بدعهم. يقول الشارح هنا إن واصلا هو الذي ابتدعها ثم تبعه تلميذ الحسن عمرو بن عبيد، والظاهر أنه عكس ذلك، فإن كلاهما كان فإن كليهما كان من طلاب الحسن البصري، لكن عمرو أرسخ في هذا الباب من واصل، وواصل ابن عطاء أقل في التصاقه بالتابعين، ولهذا واصل لا تعرف له رواية كما يعرف لعمر بن عبيد. عمر بن عبيد يسمى بالقدر لأنه من نفاة القدر وهو راوي مبتدع، واصل بن عطاء تأثر به رجل اسمه خالد بن عثمان الطويل. خالد بن عثمان الطويل هذا هو شيخ أبي الهذيل العلاف، أبو الهذيل العلاف العبدي لأنه ينتسب إلى عبد قيس والعلاف لأنه كان يسكن في دار العلافين في بغداد. أبو الهذيل هذا ولد في سنة 135 تقريبا، وتوفي 234، كم عمره؟ اصبروا، 1000 ما شاء الله عليك. هذا اللي يسج، عرف السجة؟ ها؟ أقرب مخرج 15. كم عمره يا أخواني؟ 99 سنة. وكان صاحب نظار وجدال أبو الهذيل العلاف، ومذهبه أقرب إلى الجهمية من مذهب المعتزلة. وها هنا بالمناسبة يفرق بين المعتزلة البصريين الأوائل وبين معتزلة بغداد البغاددة، فإن معتزلة بغداد أشد في التعطيل وفي الانحراف، ومعتزلة البصرة في الجملة أطوع وأديم من معتزلة بغداد. والبدعة فيهم كما ذكر الشيخ أن البدع شعارهم مزج الحق بالباطل، فعند أهل البدع حق وعندهم باطل، يقل هذا الحق إذا كثر الباطل، أو يكثر الحق فيقل عنده الباطل بحسب هذه البدع. وقاعدة البدع وخريطتها كالتالي: من ابتدع بدعة انحرف، فإذا استمر عليها وأصر وعاند زاد انحرافه حتى يزداد بعده عن هذه السنة. فإذا قوبلت البدعة ببدعة أخرى ابتدعت عندئذ بدع مقابلة. بماذا تعالج البدع وتدقم؟ بالسنة، بالسنة وبالعلم، وهذا هو منهج الإسلام. بدعة الخوارج قابلها بدعة الروافض النواصب، بدعة الخوارج قابلها بدعة الروافض، والروافض ضد النواصب. من النواصب؟ الخوارج. بدعة التعطيل قابلتها بدعة التشبيه، بدعة نفي القدر قابلتها بدعة الغلو في إثبات القدر وهي الجبر، وهكذا في باب الوعيد وباب الإرجاء. هذه الوعيدية ضدهم المرجئة. أبو الهذيل العلاف يقول الشارح: فلما كان زمن هارون الرشيد، هارون الرشيد ابن من؟ ابن المهدي، ابن أبي جعفر المنصور ابن السفاح. هارون الرشيد في زمنه ظهرت أصول هذه الطوائف، لكنها لم ترتفع بها لأن القوة لأهل الإيمان، فإن رئيس القضاة في عهد هارون من؟ منه يا المنصور؟ الشيخ بن حميد. ها؟ من رئيس القضاة في عهد هارون؟ لا، القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري هو رئيس القضاة. فلم ترفع هذه البدع رأسها خوفا من أهل العلم وخوفا من قوة السلطان. ذهب هارون وجاء بعده الأمين، ولم تطل مدته، الأمين ابن زبيدة وابن هارون، فقتله أخوه المأمون ورفعت البدع رأسها عندئذ. أبو الهذيل العلاف هذا كان مناظرا، وناظر الملاحدة والمجوس والوثنيين، حتى إنه رجع إلى الإسلام منهم 3000. كان قوي الحجة حتى نظر اليهود وأفحمهم، له فيها قصص. قال: ألف لهم كتابين، أي للمعتزلة، أظنه يعني كتاب الشكوك، فإن من قرأه يقول أضمن على أن من قرأ هذا الكتاب يشك في كل شيء حتى في نفسه. نقول: يا شيخك يا طول ذلك، ثم ماذا؟ والكتاب الثاني هو المناظرات، وهذه التي أبرزت عقله وفهمه، لكن هذا لم ينفعه، لم ينفعه، حتى إنه قال في فناء الأعمال قولا ضحك منه العقل قارب قول الجهم. أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في النونية لما قال في مذهب جهم وقضى، أي جهم وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه، أبو الهذيل هذا، وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. أبو الهذيل هذا درس عليه مجموعة أبرزهم إبراهيم بن سيار إيش النظام، صاحب فرقة النظامية من المعتزلة، معتزلة بغداد. هذا إبراهيم بن سيار جلس على أبي الهذيل مدة، ثم غادر بغداد إلى البصرة واعتد برأيه، فخالف شيخه في الإرادة وخالفه في الأعمال، ثم قدم عليه في البصرة فناظر الشيخ تلميذه فتناظر، فصار لهذا فرقة ولهذا فرقة. فرقة أبو الهذيل تسمى الهذيلية، وفرقة إبراهيم بن سيار النظام تسمى بالنظامية، وكلاهما من معتزلة بغداد. بغداد، نعم. قال رحمه الله: وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. من هم؟ قال: وهم مشبهة الأفعال، المعتزلة. المعتزلة هم معطلة في الصفات مشبهة في الأفعال. وش وجه أنهم مشبهة في الأفعال؟ ذكر لها ثلاثة أوجه. أولا، قاسوا أفعال الله على أفعال خلقه، لو فعل كذا لكان كذا، لو كان له سمع كان كسمع المخلوق، فإذن نفوا عن الله السمع، نفوا عن الله الكلام أنه صفة، بل جعلوا الكلام خلقا له. هنا تشبيه، شبهوا في أفعال الله، فهذا التشبيه في أفعال الله جعلهم معطلة في صفاته، وجعلوا مسألة الحسن والقبح العقليين، فما يحسن على العباد يحسن على الله، وما يقبح في العباد يقبح على الله. إذن شبهوا الله في أفعاله بخلقه. ثالثا، أنهم قالوا يجوز على الله كذا ولا يجوز عليه كذا، يجب على الله كذا ولا يجب عليه كذا، وهذا حقيقته تشبيه الله بأفعال العباد. فخلاصة ما عندهم أنهم مشبهة في باب الأفعال، معطلة في باب الصفات. نعم. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. أين موضعه؟ ها يا طلاب العلم، حالكم على موضعه أين؟ كتب الفقه ولا كتب العقيدة؟ كتب العقيدة. أي موضع من كتب العقيدة في باب القضاء والقدر؟ في أي مسألة من مسائل القضاء والقدر؟ ها؟ تحسين والتقبيح. في مسائل التحسين والتقبيح، مسائل الحكمة والتعليل، وهي مسألة يبحثها الأصوليون ويبحثها المتكلمون ويقررها على مقتضى الأدلة أهل السنة. ومن أحسن ما ألف فيها رسالة شيخ الإسلام أقوى ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ومن مؤلفاتها المبسوطة شفاء العليل لابن القيم رحمه الله. نعم، رحمهم الله جميعا. نعم. فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا، والله تعالى عادل لا يجور. ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز، تعالى الله عن ذلك. وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء. ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. هنا يذكر هذه الأصول الخمسة وما تحتها من المعاني الباطلة، فذكر العدل وتحته جعلوا نفي القدر، التوحيد جعلوا تحته القول بأن القرآن مخلوق، إذ لو كان القرآن كلام الله للزم من ذلك تعدد القدماء، وهذه يسمونها شبهة التركيب غير شبهة التجسيم، فيلزم على ذلك أن يكون علم الله مخلوقا كذلك وقدرته كذلك، فإما أن يقول بهذا أو يتناقض. وأدرجوا تحته أيضا نفي الصفات الأخرى، السمع، البصر، الحياة، العلم، القدرة، الاستواء، النزول، المجيء. وبالمناسبة هم أول من قالوا بتأويل الاستواء إلى أنه استيلاء على العرش، وتبعهم على ذلك المتكلمون من عهد إمام الحرمين لما مزج لما قرب علم قرب مذهب الأشاعرة إلى الجهم إلى المعتزلة، مع أن الأشاعرة أضداد للمعتزلة، لكن في هذا الباب قالوا بقوله. إذ قبل إمام الحرمين كان أبو الحسن وأصحابه، أبو الحسن في طوره لما كان كلابيا وأصحابه بعد ذلك، يقول إن الاستواء فعل يفعله الله بالعرش يسمى استواء. وهذا عند التأمل والتحقيق هو أصل مقالة التفويض التي كان يقول بها والد إمام الحرمين، والد أبي المعالي الجويني عبد الملك صاحب الغياثي، فكان يقول بالتفويض، حتى نقل الجويني مذهب الأشاعرة طورا آخر فقربه إلى الاعتزال، حتى جاء الرازي فنقل مذهب الأشعري طورا ثالثا فقربه إلى الفلسفة. نعم. وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم. وأما المنزلة بين المنزلتين. نعم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة، لنا الشارح رحمه الله. وأما الوعيد، الوعيد هذا يسمى عند المعتزلة في أصولهم بإنفاذ الوعيد، ومعنى إنفاذ الوعيد أن وعيد الله على أهل الذنوب لا بد أن ينفذ كله، لا يتخلف منه شيء، وهذا غلط، لأن رتبوا على هذا الوعيد تخليد أصحاب الذنوب، رتبوا على هذا الوعيد تخليد أصحاب الذنوب في النار. والله جل وعلا كما لا يتخلف وعده، لا يتخلف وعيده في الجملة، لكن في أفراده قد يتخلف، لأن الكريم يتجاوز، ومنه قول كريم العرب: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. هذه صفة كمال، لكن ربي جل وعلا لا يتخلف وعيده كله، بل لا بد أن يتحقق الوعيد المجمل. ما معنى تحقق الوعيد المجمل؟ هذه مسألة جليلة لفهم مذهب السلف في هذا الباب، باب الوعد والوعيد. الوعيد المجمل أن الله توعد أهل الذنوب بالعذاب، فلا بد أن يقع هذا الوعيد مجملا على غير معين، ينفذ فيهم وعيد الله، مع أنهم في مجموعهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بهذه الذنوب والكبائر، وإن شاء رحمهم بها، لكن تحت مع كونه تحت المشيئة لا بد أن يتحقق وينفذ الوعيد مجملا على من؟ الله أعلم. نعم. وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وأما الأمر بالمعروف، هذا في الدنيا أن ارتكب كبيرة على جهة التواضع، ولا هم ما يفرقون بين الكبائر والصغائر إلا عند بعض المتأخرين كما ذكره عبد الجبار في المغني في أبواب العدل في شرح الأصول الخمسة، أما متقدموهم فمطلق الذنب، عندهم صاحب الذنب خرج من الإسلام من الإيمان ولم يدخل الكفر، بل بنزلت بينهما، حط بين هذا وهذا، هذا في حكمه في الدنيا، في اسمه في الدنيا، حكمه في الآخر إذا مات على الذنب فهو في النار مخلدا فيها والعياذ بالله. نعم. وأما الأمر بالمعروف وهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها من شرح العقيدة الطحاوية. نعم. وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتضاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع بل بالعلم بها، بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل، فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليها. والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم وبمنزلة من يتبع هواه، واتفق أن الشرع ما يهواه كما قال عمر ابن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. هذا التقرير لبيان منهج المعتزلة. لو قال قائل بماذا بنوا أصولهم الخمسة هذه: العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأبواب المنكر، نقول بنوها على الدليل العقلي. طيب الأدلة الشرعية، الوحي جعلوه تابعا للعقل، جعلوا الشرع تابعا للعقل، فما رضيه العقل قالوا به، وما خالف من أدلة الشرع عقولهم أولوه وحرفوه تحريفا في معناه، ولم يبنوا ذلك على الوحي، فذكروا أدلة الوحي للاستئناس، للاعتضاد لا للاعتماد. ولهذا شبهها الشارح بهذه التشبيهات الجميلة، قال جعلوها كالشهود الزائدين على النصاب. إنسان عنده قضية، كم يحتاج القضية؟ إن كان مالية شاهدين، وإن كان حد أربعة شهود، هذولا الكتاب والسنة بمنزلة الشاهد الثالث والرابع في القضايا المالية، منزلة الشاهد الخامس والسادس في القضايا الحدودية، وبمنزلة المدد الذي يستغني عنه أصل الجيش إن جاءوا ولا الحمد لله، بمنزلة من يتبع ما يهواه لا ما يخالف هواه. إذن هم عندهم الأدلة الشرعية الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، ولهذا قالوا في أدلة السنة أن لا نقبل منها إلا ما كان متواترا. طيب القرآن كله متواتر، فإذا خالف ما في القرآن مذهبهم أولوه وسموا هذا التأويل، أولوه وتأويلهم هذا في الحقيقة تحريف. مثلا الله قال في سبع مواضع الاستواء، في ست منها الرحمن العرش استوى، ثم استوى على العرش، في ست منها ثم استوى على العرش، في آية طه الرحمن العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى. كيف حكموا ذلك؟ بأهوائهم، فهم أسسوا دينهم على العقل، ولهذا متقدم العقلانيين هم هؤلاء الفلاسفة ثم هؤلاء المعتزلة. نعم. قال عمر بن عبد العزيز: كما قال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا وافق هواه، فإذا أنت لا يخالفه ويخالفه إذا خالف هواه. نعم. فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. نعم. مثل هذا أيضا في من يفتي بجهل فتوافق فتواه حكم الشرع وهو أفتى بجهل، وش رأيكم، يثاب على الفتوى ولا ما يثاب؟ يأثم. يأثم ولا يثاب؟ يأثم. طيب يا أخواني، وافقت فتواه الشرع، هذا اتفاق، فإنه مأزور وإن أصاب في فتوى. وهؤلاء في كلا الموضعين اتبعوا أهواء. نعم. وكما أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإن كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لما ذكر أصلهم في الاستدلال أنهم يبنونه على العقل ويجعلون النقل تابعا له، أنصفهم رحمه الله هنا، قال: في المعتزلة زنادقة كثيرون. من الزنادقة؟ المتحللون من الدين، المظهرون خلاف ما يبطنون، الذين يعتقدون الكفر، فيهم زنادقة كثيرون. ولهذا أكثر الزنادقة في تاريخ المسلمين هم في باب الاعتقاد معتزلة. نعم فيهم عباد فيهم أهل صلاح، لكن هذا لم ينفعهم بهذه البدعة. من عبادهم عمرو بن عبيد القدري، وهو أول من تكلم بالأعراض والأجسام، فتح على المسلمين باب الكلام في هذه المسائل، الباب الابتداعي. يقول رحمه الله: وفيهم من ضل سعيه في الحياة الدنيا، أي إن سلم من الزندقة لم يسلم من ضلال السعي في الدنيا، يظن أنه محسن وهو في الحقيقة مسيء. والمعتزلة في أنفسهم مدارس كثيرون، مدارس كثيرة، يجمعها مدرسة البصرة ثم مدرسة من؟ بغداد. بغداد. ومن المعتزلة من قرب حتى صار كالجهمية، ومنهم من اشتط حتى بلغ مبلغ الفلاسفة، ومنهم من بلغ مبلغ الملاحدة كما يعرف عن أبي الحسين الراوندي الملحد. نعم. والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي. ليش ذكر هذه المذاهب المشبهة والجهمية والمعتزلة؟ لأن الماتن قال: والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية. نعم. والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه، وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي الذي قتله سلم بن أحوز في خراسان سنة 128. هذا الجهم في الحقيقة سبقه غيره إلى التعطيل، لكن نسب المذهب للجهم لأن الجهم هو الذي أذاع هذا المذهب ونشره وأظهره، وإلا فإن الجهم أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم، والجعد أخذه عن بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان كان من طلاب طالوت اليهودي، وهو ابن أخت لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد التعطيل، ظلمات بعضها فوق بعض. الجعد هذا لما أظهر التعطيل، تعطيل الله عن صفاته وأسمائه، أفتى العلماء بكفره، علماء التابعين في زمن خالد بن عبد الله القسري، وكان أمير العراق. أين محل إمارته؟ واسط، بلدة يحيط بها نهر دجلة من ثلاث جهات، ولهذا سميت واسط. أول من عمرها الحجاج بن يوسف الثقفي، فكانت هي محل الخلافة، محل الإمارة، إمارة العراق. قبل ذلك كانت بين الكوفة والبصرة، فإن البصرة والكوفة مصران مصرة في عهد من؟ عمر. ثم اتخذ علي رضي الله عنه الكوفة دار الخلافة، ثم كانت كربلاء وما جرى فيها، فاتخذ الحجاج بن يوسف واسط بلدا عمره ليكون عاصمة له. قبض خالد بن عبد الله القسري على الجعد بن درهم، فلما كان عيد الأضحى في سنة 123 خطب الناس على عادة الأمراء يخطبون الناس خطبة العيد، فقال في آخر خطبته: ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يعني عطل الله عن الصفات، وكان هذا بفتوى علماء زمانه من السلف الصالح، وكان الجعد مربوطا في أسفل المنبر في المصلى، فنزل فضرب عنقه. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا: ولأجل ذا، أي لأجل التعطيل، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال أي الجعد، إذ قال إبراهيم ليس خليلا، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان، أنه قتله لأجل ذلك. يحاول متأخر المعتزلة ومن وراء ومن بعدهم المستشرقون وأذنابهم يقولون إن قتل خالد بن عبد الله القسري للجعد كان لأمر سياسي محض، توهيل من هذه المسألة وتضعيف من هذه القضية، وهذه يرددها الروافض، لأن الروافض الإمامية معتزلة في الحقيقة، ويرددها المستشرقون قبلهم، يرددها من يعظمون العقل من العقلاني هذا الزمان، بأن قتله لأمر سياسي، وهذا خلاف ما عليه الواقع، فإنه قتله لما نفى عن الله هذه الصفات، ثم صار في مذهب الجهمية نفي الأسماء مع الصفات على يد الجهم. وقد قتل الجهم، قبض عليه سلم بن أحوز والي خراسان، وانتشر مذهب الجهمية في خراسان إلى أن دنا فصار في العراق للتواصل. خراسان طرف بلاد فارس، فكان ما كان من هذه المصائب على المسلمين لما تولاها المأمون، والله المستعان. نعم. وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك، وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه، وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات، قالوا له هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال لا، فقالوا هو معدوم، فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم لما خلا قلبه من معبود يألهه نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال إنه الوجود المطلق، ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد. نعم، الجهم بن صفوان هذا كان مضطربا في ذهنه وفي نفسيته وشخصيته، لقي قوما من فلاسفة الهنود من منكري ما وراء الطبيعة كما يقولون، ينكرون غير المحسوسات، يقال لهم السمنية أو السمنية، وهم دهرية الهند، يعتقدون أن الحياة الدنيا تحييهم وتميتهم، كما قال جل وعلا عن بعض هؤلاء: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. قالوا ربك لتعبده يا جهم، شفته بعينك؟ قال لا. قالوا سمعته بأذنك؟ قال لا. قالوا أحسست به؟ ذقته؟ لأن الموجودات تدرك بالحواس الخمس، بصرا وشما ولمسا وذوقا ومعاينة وسمعا، فضيع ربه المسكين، فبقي 40 يوما مدة النفاس، اللهم لك الحمد والشكر، بقي 40 يوم لا يصلي ولا يفعل شيئا في بيته، مش يدور، يبحث عن ربه. فنقش الشيطان فكره الضال وقال: أؤمن برب لا صفات له، حتى الوجود بشرط الإطلاق، واتصل بالجعد سابقه بالتعطيل، فحمل عنه المقال، فنسب المذهب إلى الجهمية. نعم. وقد قيل إن الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل جهم بخراسان. قتله سلم بن أحوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة، ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم، لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. لكنه كان الجهم أدخل، يعني أعمق في التعطيل، أدخل يعني أعظم تعطيلا حتى نفى الأسماء مع الصفات، ولم يكن هذا معروفا عند المعتزلة، فإن المعتزلة نفات الصفات دون الأسماء، إلا طوائف منهم تبعوا هذا الجهل. قلنا إن إسناد الجعد عمن؟ عن بيان بن سمعان، وهو من أهل حران، من صابئة حران، ممن تأثروا بهذه المدارس الفلسفية الصابئة، واتصل ببعض اليهود، وهو طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان، وممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط. الجهمية اختلف العلماء هل هم داخلون في 72 فرقة الهالكة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هلاكهم من هذه الأمة أو غير داخلين. جمهور العلماء على إدخالهم، وخالف في ذلك عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط، فقالوا إن الجهمية بفرقها خارجون بالكلية عن فرق الإسلام، خارجون بالكلية عن فرق الإسلام، وبنحو ذلك ما قالوه في غلاة الروافض. والجهمية اتفق العلماء على كفرهم، وظهر مذهبهم وانتشر، وفشى لما امتحنها المأمون المسلمين في مسألة القول بخلق القرآن، ولهذا الجهمية متفق على تكفيرهم. نقل العلماء عن تكفيرهم عن 500 عالم من علماء وأئمة السنة، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. كم 50 في 10؟ 500. ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني، ذكر ذلك اللالكائي في شرح الاعتقاد، وذكر ذلك الطبراني في كتاب السنة له، الله ييسر على العثور عليه. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل عصمة من الضلال والزيغان وهداية إلى سبيله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول